ولا يفضل الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضل المرأة إلى المرأة في ثوب واحد، ذلك لا يجوز. لا ينظر إلى عورة أخيه، ما بين السرة والركبة هذه عورة لا ينظرها الرجل لأخيه ولا عمه ولا زيد ولا عمر ولا من ولده ولا غيرهم. وهكذا المرأة لا تنظر عورتها على المرأة، بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة لا تنظر إلى عورتها. ولا يفضي الرجل الرجل في ثوب واحد، يصير ثوب واحد بينهم يجتمعون في ثوب واحد، لا، لأن هذا يفضي الفتنة أشد من النظر. هكذا المرأة لا تنجمع مع المرأة في ثوب واحد، يعني لباس واحد، بل يجب أن يكون لباس كل واحد مستقلا، ويكون لباس كل واحد مستقل حتى لا تقع الفتنة. وفق الله الجميع. الله عليك يا شيخ. بالنسبة للرجل الأعمى إذا كان مدرس في إحدى المدارس البنات، فأحيانا يكون مثلا الطالبات أو المعلمات يتطيبن أحسن الله إليك، فما الحكم أحسن الله إليك أنه يشم رائحتهم؟ هذا عليهم ترك الطيب، هم عليهم ترك الطيب، يخاطب أمهم إذا كان خالط الرجال سواء المعلمين أو غير المعلمين، عليهم ترك الطيب. إذا كان الأعمى غير محرم، إذا كان الأعمى غير محرم يجوز أن يخلو بالمرأة أحسن الله إليك؟ لا يخلو الرجل ما يخلو المرأة سواء أعمى له بأعمى، لكن ما يلزمها الحجاب عنه. الركبة هل تدخل في العورة؟ لا، الركبة من العورة، ما تحت الركبة. الربيع النبي صلى الله عليه وسلم جالس ذات يوم في بئر وأبدى ركبتيه عليه الصلاة والسلام، وهكذا جلس معه بكر وعمر وعثمان. اللهم صل. ما فوق الركبة الله يسلمك، ما فوق الركبة عورة، والركبة ما تحتها ليس بعورة. تقسيم بعض أهل العلم الله يسلمك أن العورة مخففة ومغلظة، هذه مغلظة، المغلظة الفرج الدبر والقبل، هذه مغلظة. وما دونها غير مغلظة إلى الركبة، لكن الحكم في الستر واحد. نعم، يجب سترها. نعم. شيخ عبد العزيز، بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول أجعل لك صلاتي وربع صلاتي يا رسول الله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه دعائي، هذا الدعاء، حديث أجعل لك كلها يا هذا له دعاء خاص، هذا له دعاء خاص. هل الدعاء في السجود يعني للرسول صلى الله عليه وسلم يشرع؟ يعني أدعي للرسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتي؟ نعم، لا بأس يعني. نعم في السجود. في السجود. يعني أجعل صلاة زي ما تدعو في التحيات آخر التحيات، يعني بدل ما أدعي لنفسي أدعي للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن آخر الحديث من أسباب الإجابة. أيوه. إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. الله أكبر. اللهم صل. جزاك الله خير يا شيخ.